ما حكم الذي يحلق لحيته في الارض من ثرواتها لان بعض وجهه فيه شعر كثير والبعض الاخر يكاد يحلق فيه الشعر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال: قص الشوارب معه لها خالف المشركين. وقال عليه الصلاه والسلام: جزء لها جزء جزء الشوارب واخ لها خالف المجوس. فامر بجزء الشوارب وقصها، وامر باعداء لها وتوضيلها واظهارها عليه الصلاه والسلام. هذا هو الواجب على المؤمن، أي يؤذي اللحية ويوفيها ويوفرها، وأن يتولى تعرض لها بشيء من القص وكسره، بل يقصها ويحييها ويوفيها كما أمره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الشوارب فالواجب قصها وعدم إطالتها.